إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذا الشهر، وأن يعينني وإياكم والمسلمين على صيامه وقيامه والوفاء بحقه، وأن يجعلنا أجمعين من أهل باب الريان، وهو باب في الجنة يدخله الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم ذلك الباب. هذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتدارس فيه مادتي العقيدة والسيرة النبوية، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى 360، وهو من الكتب التي ضمت بين دفتيها عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة المسلمين، محررة مقررة مدللا عليها من القرآن والسنة والآثار السلفية عن صحابة خير البرية رضي الله عنهم أجمعين. وأما مادة السيرة فتعودنا أن نتذاكر شرح ألفية السيرة النبوية، خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة علي فريد الكجنوري رحمه الله. وقد لخص لنا أبو بكر الآجري ما يجب أن يعتقده المؤمن مفصلا في عقيدة القضاء والقدر، وما زلت معكم في أبواب الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الركن الثامن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد أجمل لنا ما يجب أن يعتقده المؤمن مفصلا ومفصلا ما استطاع إلى التفصيل سبيلا، وأنا ألخص ما مر قبل الشروع في درس جديد. قال رحمه الله، وهذا يصلح أن يستل فيجعل مذهب المؤمن المفصل في القضاء والقدر: أولا، أن الله خلق الجنة وخلق النار. ثانيا، أن الله عز وجل خلق لكل واحد منهما أهلا. ثالثا أقسم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته بعزته ليملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خامسا خلق إبليس وأمره بالسجود لآدم. سادسا علم أنه لا يسجد للمقدور الذي قضاه الله عز وجل وقدره. سابعا أنه لا معارض لحكمه، يفعل في خلقه ما يريد. ثامنا أن الله عز وجل خلق آدم وحواء، خلقهما للأرض وأسكنهما في الجنة، وقدر عليهما أن يرتكبا المحظور بالأكل من الشجرة التي حظرها عليهما جل جلاله، وذلك كله لحكمة بالغة. ثم أخرجهما منها من الجنة وأهبطهما إلى هذه الأرض. تاسعا أنه لا يجوز أن يحدث شيء في خلقه إلا وقد أحاط به علمه وجرى به قدره. عاشرا أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق كما شاء لما شاء، فجعلهم شقيا وسعيدا. الحادي عشر أن الله بعث رسله وأنزل عليهم وأمرهم بالبلاغ فبلغوا عليهم الصلاة والسلام. الثاني عشر أنه جرى في مقدور الله جل جلاله أن يؤمن من آمن وأن يكفر من كفر. ثالث عشر أن من أحبه الله شرح صدره للإسلام ووفقه له وهداه إليه، وأما من لم يحب الله تبارك وتعالى فإنه كتب عليه النار وبعمل أهل النار يعمل. الرابع عشر أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأهل السنة يضيفون على هذه العبارة إضافتين مهمتين، فيقولون إن الله تبارك وتعالى يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله، هذا حتى لا يغتر الإنسان بعمله وبتدينه وبهدايته فيظن أن الأمر بيده، بل الأمر كله بيد الله. الرابع عشر أو الخامس عشر أن الخلق كلهم خلقه، يفعل فيهم ما يشاء ويقضي فيهم ما يريد جل جلاله. السادس عشر أن الله أحب الطاعة وأمر بها، فمن أطاعه فليوقن أن طاعته لله بتوفيق من الله، ونهى عن المعصية وأراد كونها، يعني أن الله عز وجل كتب الطاعة وكتب المعصية، لكن الله يحب الطاعة ويبغض ويكره المعصية. السابع عشر علم الله تبارك وتعالى ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم وبعد أن خلقهم جل جلاله. الثامن عشر جرى القلم بأمره سبحانه من بر وفجور. التاسع عشر أثنى الله تبارك وتعالى على الطاعة والطائعين، وأضاف العمل إليهم وذم المعصية والعصاة وأضاف العمل إليهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذا مجمل ما ذكره أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، وأنا لفت النظر إلى أنه عراقي الأصل، لكن سلامة المعتقد لا يعرف هوية ولا جنسية ولا وطنية، فسلامة الاعتقاد حملها ويحملها ولا يزال يحملها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلا يحجر الإنسان واسعا، فإن ذلك ليس من الهداية في شيء. تفضل نقرأ الآن الجدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة، قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عباد بن العوام. الذي قبله انتهينا منه، لعلنا نرجع إليه لأن هذه إحدى روايات الرواية السابقة. نعم. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد السلام الشامي عن يزيد بن أبي حبيب عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة شهباء مململمة، فكأنها أعجبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعذارا، ثم دعا بعبات خلق فتناها، ثم ربعها، ثم وضعها عليها، ثم ركب وقال: اركب يا غلام، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد، فضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر وقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله، ولا تحلف إلا بالله. جفت الأقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لي بمثل ذلك من اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال المصنف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين: حدثني الفريابي، هو جعفر بن محمد الفريابي، وهو شيخ أبو بكر، شيخ أبي بكر الآجري، وقد أكثر من الرواية عنه في هذا الكتاب لأكثر من 300 حديث وأثر. قال: حدثني أبو وهب الوليد ابن عبد الملك، وهو صدوق لم يخرج له في الكتب الستة، الحراني. قال: حدثنا محمد بن سلمة هو الباهلي، وهو ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي عبد الرحمن عبد الرحيم بن عبد الس... عن أبي عبد السلام، أبو عبد الرحيم هو خالد بن أبي يزيد، أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد بن سماك الأموي، وهو ثقة من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والنسائي. عن أبي عبد السلام استظهر المحقق أنه صالح بن رستم، وهو مجهول، فأبو عبد السلام فيه جهالة. عن يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة فقيه يرسل. عن حنش الصنعاني، وهو حنش بن عبد الله السبئي، وهو ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلة شهباء ململمة أي سمينة. تقدم التعليق قال: فكأنها أعجبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بصوف وليف فنحلنا أي فجعلنا لها رسنا، والرسن هو الحبل الذي تقاد به الدابة، وعذارا هو السير، ثم دعا بعبات خلق. العبات الخلق ثوب تقادم عهده فثناها، ثم ربعها ثم وضعها عليها، ثم ركب صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اركب يا غلام، يعني ابن عباس. وهذا فيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يردف، وقد جمع أرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب، وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد. والغرقد هو نوع من الحشائش ينبت، كان ينبت بكثرة في البقيع، وهو مقبرة أهل المدينة من القديم، وقد دفن بالبقيع أكثر من 10,000 صحابي. لكن لا ننسى أنه دفن بالبقيع أيضا كبار المنافقين، ولذلك نبهت على أمر وهو ما يطلقه جمهور المسلمين اليوم على مقبرة البقيع بأنه جنة البقيع، وما ينبغي أن تطلق هذه الكلمة على هذه المقبرة، لأنه كما دفن فيها الصحب والصحابة الكرام دفن فيها أيضا المنافقون، ومنهم من قال الله تبارك وتعالى فيهم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فضرب بيده اليمنى على منكبي الأيسر، لأنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: يا غلام. هذا الحديث يعرف بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، وقد أشاد به ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، وقال: تدبرت هذا الحديث فأدهشتني أي معانيه وكدت أطيش. أدهشتني أي معانيه وكدت أطيش. وقال: وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. يقول صلى الله عليه وآله وسلم موجها هذه الوصية النبوية الذهبية لعبد الله بن عباس: يا غلام، وبداءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنداء بمثل هذا لهذا الغلام الذي يعد حبرا فيما بعد، بلا ريب أن فيه جانبا تعليميا وتربويا ولفتا للنظر قبل الشروع في توجيه هذه الوصية إليه: احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك أي احفظ حدوده، واحفظ حقوقه، واحفظ أوامره، واحفظ نواهيه. احفظ حدوده فلا تتجاوز هذه الحدود، واحفظ حقوقه فلا تضيعها، واحفظ واجباته فلا تفرط فيها، واحفظ منهياته فلا ترتكبن شيئا من تلكم المكروهات والمنهيات. كل ذلك يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم. احفظ الله يحفظك، يحفظك الله، ينصرك، يؤيدك، يدفع عنك الغوائل والكروب ويرفع عنك الخطوب. احفظ الله تجده تجاهك. إذا كنت مراقبا لله، محبا لله، خائفا من الله، حافظا لحدود الله، مراعيا حقوق الله، محافظا على ما أوجب الله، بعيدا عما نهى الله، فإنك ستجد الله في رعايتك وعنايتك ونصرتك والذب عنك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال: لا تسأل غير الله، ولا تسأل غير الله، وفي لفظ: إذا سألت فاسأل الله. ما تسأل غير الله، واليد العليا خير من اليد السفلى، حتى وأنت تريد شيئا مقدورا عليه من الخلق فتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. وكان الصحابة أعف ما يكونون في عدم سؤال غير الله والاستعانة بغير الله، إلى درجة أن الواحد منهم كان يسقط صوته فينزل فيأخذه ولا يطلب من أحد أن يناوله صوته، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى. وأما هذه الظاهرة التي ظهرت في قبور المسلمين، بل وبكل أسف وأسن عند قبر النبي الكريم، في دعاء رسول الله وفي سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سؤال أصحاب القبور والأضرحة، فكل ذلك ليس من الإسلام في شيء، بل هو ضرب من ضروب الجاهلية، ووقوع الإنسان في الوثنية، بل وبكل أسف إذا أقيمت الحجة عليه ووضحت المحجة وظل على هذا فهذا شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية، لا يغفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: ولا تحلف إلا بالله. لا تحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف برأس أبيه ولا بشرفه ولا بوطنه ولا بالأمانة، فكل ذلك من أنواع الشرك، ولكن يحلف بالله وأسمائه وصفاته. قال: جفت الأقلام وطويت الصحف، وهذا من أبلغ أنواع الكناية في أن كل شيء قد قضاه الله وقدره، كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء بقضاء وقدر. والمؤمن عندما يترجم، أولا يعتقد هذا الاعتقاد بقلبه ويترجم هذا الاعتقاد في واقع حياته، فإذا ألمت به ملمة ونزلت به نازلة فإنه يغلق باب الشيطان ولا يفتحه على نفسه، بدءا من قوله: قدر الله وما شاء فعل، ثم إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم لا يفتح على نفسه بابا للشيطان فيقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن لا يزال لسانه يترجم ما اعتقده قلبه في الإيمان بالقضاء والقدر فيقول: قدر الله وما شاء فعل. وأمر خامس، وهو أمر مهم جدا قد يقع الذهول عنه وتقع الغفلة فيه، وهو أنه لا يلقي باللائمة على الناس، لأن بعض الناس قد يكون له القدرة، تكون له القدرة في أن يقول: قدر الله وما شاء فعل، آمنت بالقضاء والقدر، ولكنه بطريق غير مباشر يكثر من عذل ولوم الناس حوله: أنتم الذين تسببتم، أنتم الذين فعلتم، وأنتم الذين تركتم، وأنتم الذين أوعزتم، مع أنه يكرر شيئا، وهذا معناه أنه يكرر شيئا لا يوقن به أو لا يعيه، وهو قدر الله وما شاء فعل. فمقتضاه ألا تلقي باللائمة على غيرك، لأن بعض الناس مثلا قال لأمه وقال لقرابته: اخطبوا لي عروسا وزوجة، فخطبوا له وقدر الله عز وجل عليه الزواج، ويقدر الله أن تكون هذه العروس عقيم، يسترجع، لأن عبادات اللسان قد تكون أسهل ما يكون، ولكنها كبيرة إلا على الخاشعين الذين ارتبطت قلوبهم بما يرددونه من ذكر ودعاء. قد يقول قدر الله وما شاء فعل، ما رزقت إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن إذا استحر الأمر ألقى بعصا التسيار وباللوم على أمه وعلى قربته، قال أنتم الذين سببتم لي هذا الزواج التعيس، أنتم الذين أوقعتموني في هذا البؤس، لولا أنكم خطبتم لي هذه الفتاة ها لكنت خطبت غيرها ورزقت بعدد الله عز وجل عليم به عليم من الذرية. هذا ما يصلح، هذا فيه إضعاف وتوهين لما يعتقده المؤمن في قلبه من أنه قدر الله وما شاء فعل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. كرر فلعل الله عز وجل أن يخلف لك خيرا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. احفظ الله تجده تجاهك. هذا الفهم السوي النقي لأهل السنة والجماعة من أمثالكم، احفظ الله تجد الله معك. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا مما يشرح به قول رسول الله تجده تجاهك. لكن بعض من انحرفت بهم عقائدهم واعتقدوا الحلول، قال لا يزال العبد يجاهد نفسه حتى يصير العبد رب والرب عبد، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. هذه عقيدة أخبث من أخبث العقائد، عقيدة الحلول التي تؤدي في خاتمة الأمر إلى أن يترك الإنسان كل العبادات. ليش تركت العبادات؟ قال لأني وصلت. إيش معنى وصلت؟ يعني معناها أن العبد حل في الرب والرب حل في العبد. تعالى الله عن هذا الاعتقاد علوا كبيرا. وبكل أسف وأسن، بعض أصحاب الطرائق لا يزالون كانوا وما زالوا يعتقدون بهذا الاعتقاد عقيدة الاتحاد والحلول، وهي عقيدة مبتدعة خبيثة أبعد ما تكون عن العقيدة التي انبعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا تسأل غير الله ولا تحلف إلا بجفت الأقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا. هذا عندما وصل ابن رجب رحمه الله لهذا الشطر، قال هذا الشطر من الحديث كل ألفاظ الحديث تعود إليه، كل ألفاظ الحديث معانيها المتعددة ترجع إلى معنى هذا الشطر الذي ختم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. اعلم أن أهل السماوات والأرض لو اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا. قلت يا رسول الله كيف لي بمثل ذلك من اليقين، طلب مرتبة من العبودية ومنزلة من العبادة، منزلة رفيعة لا يبلغ العبد الإمامة في الدين إلا بها وبعبادة أخرى، كما قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صبروا صبروا. وأنت صائم يحتاج إلى صبر، تريد أن تبلغ درجة عظيمة في صيامك ألا فلتدرك أنك تحتاج إلى اليقين، تريد أن تدرك بصلاتك الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ألا فلتعلم أن الصلاة تحتاج إلى يقين، تريد أن تبلغ بصيامك ما افتتح الله به آيات الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تحتاج في صيامك تحتاج إلى يقين، وهذا مما قد يخفى. كيف نبلغ بصيامنا درجة اليقين، درجات الأتقياء والمتقين؟ أما الكف عن الطعام والشراب فالمساجين والمجرمون العتاولة في بعض السجون في بعض البلدان يمكن لأحدهم أن يضرب عن الطعام شهرا من الزمان، شهرا من الزمان، حتى يغدو ويعود هيكلا عظميا، وقد يكون يهوديا أو نصرانيا أو هندوسيا أو بوذيا، لا يزيد إيمانا ولا يبلغ درجة اليقين بمجرد الكف عن الطعام والشراب. إذن لابد أن تدرك أن من أعظم الحكم بعد الإيمان والتوحيد وتحقيق العبادة لله وحده أن نبلغ بصيامنا درجات المتقين، ولن نبلغ إلا بثلاث مراتب، فاحفظوها وأنا سائلكم عنها. المرتبة الأولى مرتبة الكف عن الطعام والشراب، الصوم عن الطعام والشراب، لأن الصوم في اللغة إيش معناه؟ معناه الإمساك. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة، الإمساك. المرتبة الثانية الإمساك عن الطعام والشراب وإمساك الجوارح عن المحرمات، سيما الجارحتان الظاهرتان اللتان هما أكثر الأعضاء الظاهرية حركة في الإنسان. ما هما هاتان الجارحتان؟ ما بين الفكين وما بين الفخذين. ولذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعدا ورغب ترغيبا، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني ما بين فكي وهو اللسان. بعض الناس يقدر يصوم عن الطعام والشراب ويواصل، لكن ما يقدر أن يصوم لسانه عن الغيبة والنميمة. من يوم يبدأ يفطر يحش في خلق الله، في عقائدهم، في أعراضهم، في طولهم، في عرضهم. لكن يجب على المرء أن يتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سياط يسوق به أحدنا نفسه إلى بر السلامة في هذا اللسان: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهذا يحمل الإنسان إلى أن يفكر، ما هو بس تريد أن تضحك الناس. بعض الناس يريد أن يضحك زوجته، يريد أن يضحك أمه، يريد أن يضحك أولاده، ويغتاب الناس وأن الجميع يضحكون سعداء. والله إنها لتعاسة، والله إنه لشقاء. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذا لم يجد أحدا يحشه امسك في أئمة الحرم، يعني سبحان الله كلا، أقول كلا مستباح. نسأل الله السلامة والعافية. يجب أن نعود أنفسنا وأهلينا وذوينا، حتى إن الزوجة بعد الفطور إذا أرادت أن تلج في أعراض الناس ارفع يدك وارفع حاجبيك، كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامته في الثريا. رجال عشان ايه؟ ها؟ رجال بلحية وشارب وهذه الهامة والقامة، وتنتهك الأعراض بين يديك وأنت تضحك. أما الرجال عشان ايه؟ هذه ما هي رجولة. هذه الرجولة حقيقة ما أحد يستطيع أن ينتهك حرمة من حرمات الله وأنت موجود. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وإذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص. رب الأسرة يدخن، كل العيال يدخنون. رب الأسرة حسودي حاسد، كل أهل البيت حاسد إلا من رحم الله، رب الأسرة حاقد كلهم حاقدون، وقد رأينا هذا في بعض الأسر، الجد حاقد الولد حاقد، الأب حاقد الأبناء حاقدين، الأبناء حاقدون الأحفاد حاقدون. من فين جاء هذا الحقد؟ من فين جاء؟ من الرضاع، يرضعونه مع الحليب، فلان لا تذهب إليه، فلان لا تزوره، فلان احقد عليه، فلان لا تسامحه، فلان إذا أعطاك كف أعطيه 10 كفوف. هذا الحقد، هذا الحقد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذا الحقد وأعظمه مخالفة العقائد. انتبه، ايه رايح تؤدي عمرة تبغى حج، انتبه، الوهابية لا تجلس معهم، الوهابية ليسوا مسلمين، الوهابية ما يحبون رسول الله، الوهابية ما يثبتون الشفاعة. عجيب، من لا يحب رسول الله مرتد، من لا يحب رسول الله كافر مرتد. لكنها دعاية، وما يبعد أن يكون الموساد والصهاينة وراءها، ها وراءها الصهاينة يريدون أن يفرقوا صفوف المسلمين. والله على أعلى المستويات ما تجي ها هنا مجموعة أو كما يقولون جروب إلا ويجيك معهم يقول والله قبل ما نجي على أرفع مستوى، انتبه من كتب الوهابية، انتبه من عقائد الوهابية، ما يحب الوهابية النبي، لا تجلس بس اقرأ قرآن امشي في حال سبيلك، اعتمر لبيك اللهم عمرة نروح في حال سبيلك. دعاية مغرضة، دعاية مسمومة مشبوهة. ما عندنا شيء اسمه وهابية، عندنا إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، وإلا فالأصل هي دعاية جاءتنا من أعداء الدين والملة، ولا يبعد أن يكون وراءها الماسونية والموساد، يشتركون في تقطيع أوصال المسلمين وتمزيق شملهم ووحدة كلمتهم بمثل هذه الألقاب. فنحن ما لنا إلا لقب واحد ومنهج واحد هو سماكم المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله كيف لي بمثل ذلك من اليقين؟ ما ذكرته ما أعظمها من وصايا، ما أعظمها من توجيهات، لكن كيف لي بمثل ذلك من اليقين؟ يعني ما أزال على هذا حتى ألقى الله، حتى أخرج من الدنيا، قلت حتى غائية، يعني أثبت على هذا الاعتقاد حتى أخرج من الدنيا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال أي أن جماع هذا كله تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تعلم علم اليقين، تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. كثير من الناس يخافون من أن يسافروا عبر الوسائل الجوية بالطيران، ويقدر الله حتفهم بالسيارات والقطارات أو بالبواخر، ليس في إيش؟ ليس بالطيران. وإذا أراد الله نجاة عبد مثل العبارة قبل سنتين، العبارة المصرية تتذكرونها، ها تتذكرون العبارة المصرية التي غرق فيها من غرق 1000، وهي عبارة آخذة في عنان السماء. من أولئك الذين نجوا رجل يظهر عليه سيم الصلاح، ما فقد ولا شيئا، حتى الحقيبة، يقول عندما غرقت السفينة شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستلقيت على ظهري نائما ينتظر الشهادة لأن الغرق شهيد. قال: والله ما فقدت ولا شيئا، أنجاني الله عز وجل وأنقذ من الغرق، ها، وما فقدت ولا الحقيبة التي في جيبي وكانت في الجيب العلوي. تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا يحمل الإنسان على صدق التوكل على الله، يحمل الإنسان إلى أن يبلغ درجة من اليقين والإحسان، درجة عظيمة جدا، يحمل الإنسان إلى أن لا يخاف من عدو، لا يخاف من عدو خالد بن الوليد وهو على فراش الموت يقول سبحان الله والله ما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يجعل الإنسان يقدم يحقق التوكل ويزداد إيمانا ولا يخاف إلا من الله عز في علاه.